لو انتقد لو انتقد وضوء الرجل وهو في صلاته بعد الركعتين مثلا واراد ان يخرج من الصلاه هل ياتي فليكمل ام يعيد الصلاه؟ في المساله في قولة أيوة الراجح انه يبني على ما مضى يتمه. نعم.